الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. تقول في الشرح: أخرج أي الله تبارك وتعالى فيما مضى في الزمن الذي قد مضى بعد خلق آدم عليه الصلاة والسلام من ظهر آدم أبي البشر ذريته، كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة، كالذر كهيئته، الذر اللي هو النمل. وأخذ عز وجل العهد عليهم، تفسير العهد أنه هو ربهم لا رب معبود مستحق للعبادة بحق غيره. سبق الكلام على أن الإله هو المعبود بحق. يقول: وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم. لا رب معبود بحق غيره. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث نص واضح في وجود هذا العهد والميثاق كما ذكره الشيخ رحمه الله، ورد على من زعم أن الذي كان يوم مسح الله ظهر آدم كان هو التقدير فقط إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الحديث نص صريح، قال: قد أخذت عليك في ظهر آدم، وأنه ظهر آدم عليه السلام قد أخذ منه، وأراد الله شرعا منهم أهون من أن ينفقوا مثل الأرض ذهبا، وإنما أراد أن لا يشركوا به شيئا، أراد ذلك شرعا وأخذ عليهم العهد بذلك. تبين بهذا أن العهد المأخوذ على الربوبية وعلى الألوهية كما ذكره المصنف الناظم رحمه الله وجزاه خيرا. يقول: أخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، يعني إذن كان على أنه الرب عز وجل الخالق الرازق المالك المدبر، وأنه سبحانه وتعالى الأمر الناهي والمعبود عز وجل. وهذا في الحقيقة أحد معاني الربوبية، أحد معاني الرب بمعنى المعبود أيضا، وإن كانت يعني غير مشهورة لكنها ذكرها أهل اللغة، ذكرها ابن عطية في تفسيره عن معاني كلمة الرب، فهي بمعنى الإله أيضا. ولا شك أن هذا الحديث نص فيه، قال: أخذت عليك ألا تشرك بي، أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي. فتبين بذلك أن فعل العبد مقصود، وهو أن توحيد الرب بأفعال العباد وهو توحيد الإلهية من ضمن ما أخذ عليه الميثاق. وعلى هذا اتفقت كلمة السلف رضوان الله تعالى عليهم، أو لم ينقل عن السلف غير ذلك، يعني أرى أدق، يعني لم ينقل عن السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين غير ذلك. وإن توهم بعض أهل العلم شيخ الإسلام تيمية أو ابن القيم ومن وفقهم أن السلف لهم فيها قولان، والحقيقة أنه لم ينقل عن السلف رضوان الله عليهم قولان في هذه المسألة، بل يثبتون كلهم أخذ الميثاق على كل ذرية آدم عليه السلام، إذ أخذ الله ذلك العهد عليهم إذ مسح ظهر آدم واستخرج ذريته كما دلت على ذلك الآثار الآتية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل نعمان مكان، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، يعني مقابلة. قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم، وقال صلى الله عليه وسلم لم يخرجه، وروي من طرق كثيرة موقوفا وروي مرفوعا، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، ورواه أيضا أحمد والبيهقي في الأسماء والصفات والطبري في التفسير. وهذا أيضا يعني مع كونه موقوفا ومرفوعا، كونه مرفوعا ثبت بأسانيد صحيحة، فلا معنى لرده أبدا. وهذا يدل دلالة نصية في الحقيقة على أخذ الميثاق، إذ استخرج الله عز وجل الذرية كلها من صلب آدم عليه السلام وذرأها، بمعنى خلقها، وأن الميثاق كان مع مسح ظهر آدم عليه السلام، كان عند مسح ظهر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، الآية. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. الأثر فيه ضعف، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الجمع، لكن المعنى ثابت من طرق متعددة لا شك في ذلك. وهذا الحديث قد تضمن أمرا آخر غير الميثاق، هذا الحديث تضمن التقدير، ويظهر والله أعلم أنه كان يعني أيضا معه كتابة، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود كتابين: كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم، وكتاب بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم. فهذا التقدير يوم القبضة، يوم قبض الله قبضتين، قبضة من ظهر آدم يعني اليمنى بيمينه، وقبض قبضة من صفحة ظهره الأيسر بيده الأخرى سبحانه وتعالى، أو بشماله، فقد صح بذلك الحديث. وأن الله جعلهم فريقين، جعل أهل اليمين أصحاب الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهذا يبين عدله سبحانه وتعالى وفضله عز وجل ورحمته على عباده المؤمنين. وأخبر أن أهل النار أهل الشمال يعملون بعمل أهل النار وبه يدخلون النار، هذا عدله وذاك فضله، فضل الله عز وجل على أهل اليمين، جعله من أهل قبضة اليمين بمنه وكرمه قبل أن توجد منهم الأعمال، وقبل أن يوجد منهم الصلاح جعلهم الله عز وجل من أهل قبضة اليمين، هذا فضله عز وجل. والآخرون ما ظلمهم، فإنه إن قدر عليهم عز وجل ذلك فإنه قدر عليهم بأسباب، ولم يظلمهم إذ لم يدخلهم النار بغير عمل بل بالعمل، كما ذكرنا في مسألة الإرادة الشرعية والإرادة الكونية قبل ذلك مرات. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا كما أخبر عز وجل، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأن العمل مأمور به، بل السلف عندما كانوا يسمعون الآيات والأحاديث الدالة على سبق القدر وأنه بعمل يزدادون اجتهادا في العمل، لأنهم علموا أن الأمور بالأسباب، وأن الله قدر النتائج بأسبابها ولم يقدرها مجردة عن الأسباب. نقول أن هذا الحديث تضمن أمرا آخر غير ما ذكر في الآية الكريمة، ولكن الاقتران بين الأمرين هو الذي جعل عمر رضي الله عنه يذكرها في تفسير الآية، وذلك أنه عند أخذ الميثاق كان هناك تقدير، كما أن الناس في الدنيا كذلك، عمهم الله بالدعوة وخص بالهداية من شاء، قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعم الجميع بالدعوة، كما أن الإرادة الشرعية يخاطب بها المؤمن والكافر، وخص سبحانه وتعالى من شاء هدايته بإرادته الكونية، وهو عز وجل أعلم بخلقه وأعلم من يناسبه الهدى فيضع فيه الهدى، وأعلم بمن يناسبه الضلال فيخلق فيه الضلال، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بالشاكرين وهو أعلم بالظالمين سبحانه وتعالى. فالغرض المقصود أن مع أخذ الميثاق على الجميع، وهو يبين الإرادة الشرعية، وهو المذكور في حديث أنس قد أردت منك أهون من ذلك، هذه إرادة شرعية، كما أن الشرع يخاطب به الجميع. أما الهداية هداية التوفيق، الإرادة الكونية، فقد خص بها أهل اليمين هداية التوفيق، وخص أهل الشمال بإرادة أن يكونوا من أهل النار وبعمل أهل النار يعملون، وفي إثبات العمل العدل من الله عز وجل. وإذا علم العبد ذلك ظل خائفا لا يدري بما يختم له ومن أي القبضتين كان، وإذا رأى فضل الله عز وجل عليه بطاعة وإيمان علم أن ذلك قد سبق به القدر قبل وجوده، فليعلم أن فضل الله سابق، فلينظر إلى فضل الله لا ينظر إلى عمل نفسه ولا إلى اجتهاده، فإن العمل كان بفضله عز وجل، فلا يصاب بالعجب ولا بالغرور ولا بالكبر ولا بمدح النفس وتزكيتها، بل الله يزكي من يشاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله تعالى آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، والوبيص زي بريق، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وأبو يعلى وابن مندة في التوحيد والصحاح والألباني في التخريج الطحوية وفي صحيح الجامع. هذا في إثبات استخراج الذرية وذكر ما كان من آدم عليه السلام بشأن داود ووجود النور بين عيني كل واحد منهم على قدر إيمانه الذي يكون. وفي الحديث دليل على أن على بطلان من يقول أن الدنيا 7000 سنة أو أن الدنيا تحسب من عمر من أيام سيدنا موسى عليه السلام إلى يوم القيامة، وأن ذلك هو نصف اليوم ونصف اليوم للنصارى، أو ما بين الفجر إلى الظهر، يظن أن ذلك هو أول الدنيا، وليس كذلك، حتى يقيس عمر الأمة ونحو هذا. هذا الرد الواضح من أجل أن سيدنا داود عليه السلام من آخر الأمم، هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، ومعلوم أن بين داود وموسى يعني عمر لا يزيد على يعني 100 السنين دون 1000، ومعلوم أن هذا كله من آخر الزمان، فإذا كان الأمر كذلك فنحن في آخر الزمان منذ زمان بالنسبة إلى ما مضى من عمر البشرية. والحديث الذي ذكر في تمثيل عمل الأمة بمن استأجر أجراء بالنسبة إلى من مضى، تمثيل عمل الأمة بالنسبة إلى من مضى كمن استأجر أجراء من الصبح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب، إنما هو بالنسبة إلى ما كان يعني ليس من أول ظهور الدنيا، ولكن بالنسبة إلى نزول التوراة أو نحو ذلك، وهو على سبيل التمثيل والتقريب للتحديد، وإلا كما ذكرنا فنحن في آخر الزمان، ولا شك أن الساعة قد اقتربت وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، بل وكما ذكرنا أن من داود عليه السلام من آخر الأمم، داود عليه السلام من آخر في آخر الزمان، وأما المتقدمون فالله أعلم بهم. ولذا يعني الصحيح أنه من بعد عاد لا يعلم أحد عدد الأجيال، كما قال سبحانه وتعالى: ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فمن ذكر عددا معينا قد خالف ظاهر القرآن، والله أعلى وأعلم. قال ربي، قال النبي عليه السلام عن آدم عليه السلام: قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمري 40 سنة. فعمر داود عليه السلام 100 سنة بهذا الحديث الواضح، وذلك أن 60 سنة أعطاها الله عز وجل إياه من غير سبب، وأربعين أخرى أعطاه إياها بسبب هبة أبيه آدم له من عمره 40 سنة. وهذا مثال واضح جدا في مسألة الزيادة في العمر في علم الله عز وجل وفي اللوح المحفوظ، أن أجل داود 100 سنة، وكذا أن آدم عليه السلام أجله ما قدره الله ناقصا 40 سنة التي وهبها لابنه داود. فعمر داود قد زيد فيه، قد زيد بسبب من الأسباب، فهو في علم الله الأول وفي كتابه في اللوح المحفوظ عمره 100 سنة. 60 أعطاها الله عز وجل إياها، جعلها الله عز وجل له، و40 وهبها له أبوه آدم. هذا يدل على أن العمر قد يزاد زيادة حقيقية نسبية بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يكن هناك هذا السبب الذي به زيادة العمر. فإذا علمنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، وأن بر الوالدين كذلك وردت آثار وهو من صلة الرحم بلا شك يزيد في العمر، فهذه الزيادة ليست فقط البركة بل زيادة حقيقية فعلا ولكن نسبية. في علم الله عز وجل الأمر واحد لا تبديل فيه، ولكن كما ذكرنا شيء بسبب، كما يعني هذه زيادة بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان. فلو لم يهب آدم عليه السلام لداود هذه 40 لكان عمره 60، ولكنه وهبه إياه 40 فصار عمره 100، فهذا سبب زيادة نسبية. وكذا النقص في قوله تبارك تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فالنقص هذا موجود في الكتاب الأول، نقص 40 من عمر آدم نقص نسبي، ومكتوب في الكتاب الأول أن عمره ناقص هذا 40، يعني عمره المحدد له بدون هذه 40 لأنه وهب 40 لداود عليه السلام. فالنقص أيضا نقص حقيقي نسبي بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان. فلو لم يهب آدم تلك 40 لا كان عمره 6، يعني ذلك العمر الذي قدره الله له لولا أنه وهب. ولو هنا لبيان ما قدره الله عز وجل بالأدلة وليس على سبيل التسخط على القدر الذي هو مذموم من اللو. الغرض المقصود أن الزيادة والنقصان حقيقي بسبب زيادة البر مثلا وصلة الرحم، يزاد زيادة حقيقية نسبية إلى ما لم يكن، والله أعلى وأعلم. قال: فلما انقضى عمر آدم، أي الذي في علم الله وفي الكتاب الأول وهو الذي يذكر الله سبحانه وتعالى لكل إنسان بقوله: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا الأجل لا تأخير فيه ولا تقديم ولا ساعة واحدة، ولذلك نقول لا تعارض، لأن الأجل في علم الله وفي اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، وأما بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان، إيه اللي كان ممكن يحصل لو ما كانش حصلت الأسباب دي، فهذا الذي يحتمل الزيادة ويحتمل النقصان، والله أعلم. قال: فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ فكأن الله عز وجل أعلمه ذلك، أو أنه كان ناسيا لما وهب من لابنه داود، وهو الصحيح أنه كان ناسيا. قال ولم تعطيها لابنك داود؟ قال فجحد آدم. الجحد معناه النفي، ويمكن أن ينسى الأنبياء ويمكن أن ينفي بناء على ذلك، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال إيه؟ لم تقصر ولم أنسى. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان قد نسي. قالوا بل نسيت يا رسول الله. فيمكن أن ينسى النبي، وبناء على ذلك ينفي. فالجحد معناه النفي، نفى أن يكون أعطى لابنه داود لأنه نسي، وهو هذا الأمر كان بعد خلقه، ويظهر الله يعني أنه نسي هذا الأمر، ونسي ذريته كذلك الميثاق الذي أخذ عليهم، وهذا مشابهة لأبيهم. فكما نسى آدم أنه وهب لابنه داود 40 سنة، نسي ذريته أنهم أخذوا أنهم أخذ عليهم عهد بأن لا يشركوا بالله شيئا، ونفوا ذلك. فأكثر الناس إذا قلت لهم أنت قد أخذت على نفسك، قد أخذ الله عليك العهد وعاهدت الله على ألا تشرك بي، يقول أنا ما صنعت ذلك، وهذا بسبب النسيان. وهذا والله أمر مشهود محسوس في حياة الإنسان. فألم يعني لو تأمل الإنسان السنتين الأولين من عمره يقولون له كنت تفعل كذا وكنت تفعل كذا وكنت تفعل كذا، أبوه وأمه ألم يقع ذلك؟ كل واحد يقول أيوه، أنا قالوا لي إن أنت خبطت في السرير في حاجبك الشمالي وبتاع موجودة، والله ما فاكر حاجة. هو سبحان الله يعني خلق ربنا عز وجل لعقل الإنسان إن هو لا يستوعب الذاكرة في تلك المدة من العمر، وبالتأكيد كان يبكي كثيرا، كان يضحك، ولا يتذكر منا أحد شيئا من ذلك ولا ذرة خلال السنتين. يمكن لما يكون عنده 3 سنين يفتكر يعني شبح موقف من المواقف، يبدأ عند 6 سنين يفتكر إيه اللي كان بيحصل وينسى كتير جدا. فما المانع من النسيان؟ علشان أنت مش فاكر تقوم تنفي؟ الصحيح إن هو إذا أخبره الثقة الذي لا يكذب يجب أن يقبل خبره، فإذا أخبره الله عز وجل فهذا واجب على كل إنسان. فإذا كان يعني يجب أن يقبل هذا الخبر، فإذا كان يقبل خبر أباه وأمه فيما هو جازم بأنه يعني لا يتذكر منه شيئا، ويقبل خبرهم ويقبل خبر غيرهم من أنه كان يفعل كذا وكذا وحدث له كذا وكذا، فإذا أخبره خالق السماء والأرض. فبالأولى بقى أن الإنسان وهو جنين ما يكونش فاكر حاجة، والجنين بيعمل حركات كثيرة جدا في بطن أمه، حد يفتكر كان بيعمل إيه؟ حدش فاكر هو كان بيعمل ايه، كان بيحرك كتير، كان بيحرك شوية، وساعات يتصور وهو بيتحرك، وممكن يعملوا فيلم فيديو هو جوه ويقولوا له هو ده انت. دلوقتي بقى فيه الحكاية دي، يعني مصورين افلام فيديو، الله اعلم اللي تصور ده زمان دلوقتي عايش على وجه الارض، اللي صوروه فيلم تكوين الانسان اليابانيين، صوروا فيلم دخلوا كاميرا بعد جماع رجل بامرأة ودخلوا كاميرا صغيرة وصورت ازاي الحيوان المنوي يلقح الايه البويضة، حد فاكر؟ مع ان هذا هو الانسان. يبقى بالأولى أن يكونش فاكر لما كان روحا قبل أن يتكون جسدا، يعني الأحاديث دي كلها تدل على أرواح وجدت قبل الأجساد. يبقى جاهل جدا من يقول لا ما حصلش، ما أخدناش عليه ولا فاكرين حاجة من الكلام ده. صح ما انتش فاكر، بس أخبرك من يلزمك خبره وقد ذكرك به في القرآن، فلا يجوز لك أن تجحد ولا يجوز لك أن تكذب، ولذلك لا يقبل مثل هذا. كما أن آدم عليه السلام انقضى أجله عندما جاءه الملك له الموت، انه اعطى من عمره 40 سنة لداود، ونسيانه لم يكن مؤثرا في انه قد جاء اجله وانقضى اجله واتاه ملك الموت وقبض روحه، والله اعلم. يقول وقد روي عن غير وجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ورواه ابن ابي حاتم في تفسير نحو ما تقدم، الا انه قال الى ان قال ثم عرضهم على ادم فقال يا آدم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام، فقال آدم يا ربي لما فعلت هذا بذريتي؟ قال كي تشكر نعمتي. وقال آدم يا ربي من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك. ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم، ذكر ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم وغير واحد روى هذه القصة، وهذا يدلنا على يعني حكمة الله سبحانه وتعالى فيما قدر من التفاوت بين البشر. كثير من الناس يعني يقول لماذا لم يعطي الله سبحانه وتعالى كل الناس يعني يجعلهم فريقا واحدا؟ لماذا لم يعطيهم كلهم إيمانا أو هداية؟ الله عز وجل أراد أن تشكر نعمته. لو أعطى كل الناس نفس النعمة نادر جدا من يتذكر هذه النعمة، كنعمة الهواء والشمس والقمر والأرض والأنهار والجبال. خبرونا من يشكر الله على هذه النعم. أكثر الناس يشكرونه على الطعام والشراب، وخصوصا إذا رأوا من يحرم من الطعام والشراب، أو إذا جاع الإنسان نفسه فهذا أشد في تذكيره بالنعمة. وكذا نعمة الهواء، والله نعمة عظيمة لا يدركها إلا من حرم منها، الذي يعني اغتم نفسه وكرب في نفسه يجد ضيق شديد لما ياخذ نفسه ويستريح، ولا الحمد لله استريحت. فإذا رأيت أنت من ابتلي بذلك عرفت نعمة الله عز وجل بشيء يتكرر كل دقيقة على الأقل 20 مرة أو نحو من 20 مرة. فسبحان الله، فإذا رأيت الأجذم والأبرص والأعمى عرفت نعمة الله عز وجل بسلامة الحواس، بسلامة الجلد، وسلامة البدن. وهكذا أعظم وأعظم إذا رأيت من أضله الله عرفت نعمة الله بالإيمان، كما يقول المؤمن في الآخرة لما رأى قرينه الكافر في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وهذه عبادة لا تحصل إلا إذا ورد الضد، إذا ورد من يكفر بالله ومن يضل، فيعرف المؤمن قدر الهداية. اسمع إلى قول الصحابة رضي الله عنهم ومعه النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون اللهم، أو في رواية أخرى والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، أو ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا لقينا. واحد يستشعر أنه محسين بقيمة عظيمة جدا بنعمة الإسلام، ويقسم أنه لولا الله لما اهتدوا، كيف وقد كان معهم أقران في نفس الظروف وفي نفس الأحوال، وإذا بهم يضلون ويصلون أعدى الأعداء للدين. فإذا امتن الله عليك بالهداية علمت فضل الله عز وجل وشكرت نعمته. وهكذا فيما أعطاك من المال، أعطاك من الولد، فتفاوت بين العباد من حكم نعمة الله عز وجل لكي تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. إني أحببت أن أشكر، هو عز وجل يريد أن يشكره من أنعم عليه بالنعم، لأن الحرمان من النعمة هو سبب لمعرفة قدرها، والسعيد من وعظ بغيره. ولذلك إذا رأيت من ابتلي فوعظت بذلك فهذه سعادة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه السعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه. وعن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. رواه ابن جرير، رواه أحمد وابن حبان والبزار، وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع. أتبدأ الأعمال يعني الأمر أنف، يعني مستأنف بدون قضاء سابق، لا يدرى ما الأمر وليس هناك إرادة سابقة من الله في تقدير المقادير، أم قد قضي القضاء؟ قضى الله القضاء ونفذ أو سينفذ ما قضى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قد قضي القضاء كما صرح بذلك، بل أمر قد سبق من قدر، أو بالأمر قد مضى من قدر قد سبق كما يأتي إن شاء الله. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر التقدير عند أخذ الذرية، وكما ذكرنا أن هذا لا ينفي أخذ الميثاق، من جعله منافيا لأخذ الميثاق فقد أبطل. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن الروايات التي الصحيحة في ذلك التي ذكرت التقدير يوم القبضتين، وكل كلامه وتلامذته يدور على ذلك. وعجب والله أن يستدل بوجود التقدير على نفي أخذ الميثاق، ده كلام لا دلالة فيه بوجه من الوجوه. الحديث ذكرت أخذ الميثاق، ما ذكرتش أخذ الميثاق، وذكرت حديث أخرى والأفعال لا تتعارض، حتى يقال أن هذه الروايات غير صحيحة بسبب هذه الروايات. إزاي بس؟ ده الروايات اللي فيها أخذ الميثاق في الصحيحين، فكيف تعارض يعارض بعضها ببعض؟ فهذا أن أخذ الذرية كان معه الإشهاء التقدير فقط، ده قول باطل بلا شك، رغم أنه نقول قالوا شيخ الإسلام وقالوا ابن القيم وقالوا ابن أبي العز صاحب شرح الطحاوي. وهنا في هذا الحديث فائدة زائدة، وهي الموافقة لما في لفظ الآية، يعني في الأحاديث الأخرى أن الله مسح ظهر آدم، أليس كذلك؟ أن هو ربنا عز وجل استخرج ذريته من ظهره، فهنا ذكر من ظهورهم، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه وقال هؤلاء في الجنة. ده الرواية دي مهمة جدا، وهي أنها صرحت بالأمرين معا، جمع الأمرين معا، قال أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، ففي ناس وقعوا في قبضة اليمين وفي ناس وقعوا في قبضة الشمال. هو ذكر الشمال ثابت في يعني في أحاديث كثيرة، ولذلك نقول أن شمال الرب عز وجل يمين مبارك، وذلك أن شمال العباد ناقصة عن يمينهم، أما شمال الرب عز وجل فلا نقص فيها، أو أن لها اسمان تسمى الشمال وتسمى اليمين فلا تعرض. الغرض المقصود أن هذه الرواية الصحيحة نص واضح في الجمع بين الأمرين، ولذلك بنقول أن اللي يجعل الروايات الأخذ الميثاق مخالفة لروايات التقدير ويرد بذلك روايات أخذ الميثاق كلام باطل بلا شك. الرواية دي من أصرح ما يرد عليه، أنه ذكر الأمرين الإشهاد والتقدير، ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، يعني وبعمل أهل الجنة يعملون بالطاعات، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فكما ذكرنا الأفعال لا تتعارض، والإشهاد كان على الجميع، والتقدير كان بعد ذلك، ثم أفاض بهم في كفيه، فالأخذ العهد على الجميع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله، فقال يا أصحاب اليمين، فقالوا لبيك وسعديك، فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال يا أصحاب الشمال، قالوا لبيك وسعديك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم خلط بينهم، فقال له يا ربي لما خلطت بينهم؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم. فيه ضعف من أجل جعفر بن الزبير، ضعفه ابن كثير، وجعفر بن الزبير قال ابن حجر متروك الحديث. هو هذا لما يذكر في الشواهد للصحيح يعني لا مانع من ذكر بعض ما فيه ضعف من هذا الباب، إذا كان في حاجة مستقلة في الذكر، زي إن هو بعد إن القضاء كان سابقا على الإيه، على أخذ على التقدير، إن القضاء سابقا على أخذ الميثاق، والحديث السابق إنه أشهدهم ثم إيه أفاض بهم في كفيه، فده الأولاني أظهر لأنه صح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرج الله ذرية آدم من ظهري كهيئة الذر وهو في أذي من الماء، النمل وهو في ماء يعني ضحل أو كذا. وله عنه رضي الله عنه قال إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالرزق ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. هذا والله من أحسن الكلام وأوضحه في البيان، ذلك أنه ذكر أخذ الميثاق، وذكر أن هناك ميثاق آخر وهو ميثاق الذي تأتي به الرسل، وأنه الذي تتم به الحجة، فمن وفى بالميثاق الآخر وأطاع الرسل إذا جاءوا بتذكير الناس بهذا الميثاق الأول فبهذا تمت عليهم الحجة، فإذا وفى بذلك نفعه الميثاق الأول، وأما من أدرك الميثاق الآخر ميثاق الرسل فلم يقر به ولم يوحد الله لم ينفعه الميثاق الأول وهو الإقرار الأول، ده مؤمن لأن إقراره هذا نقضه، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، نقضوا العهد فلم ينفعهم الإقرار الأول، أن العبرة بالخواتيم. ومن مات صغيرا، ده على عمومه فيما يظهر من كلام ابن عباس وهو الصحيح، مات صغيرا على عمومه بنقول بين المؤمن والكافر، أولاد المشركين وأولاد المسلمين، مات قبل أن يدرك الميثاق الآخر، يعني مات قبل أن يعقل ما جاءت به الرسل، مات على الميثاق الأول على الفطرة. نقول ده جمع بين الفطرة وبين الميثاق الأول، مفهوش نفي أن الفطرة تنافي الميثاق الايه الأول، مفهوش أن الميثاق الأول ده العهد الذي أخذه الله والإشهاد على أنفسهم ألست بربكم لا ينافي الفطرة، بل الصحيح أن الفطرة أثر من آثار الميثاق الأول، كما دل عليه هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه. فلماذا ينصب الخلاف بين يعني كلام السلف أنفسهم بعضهم، يعني حتى كلام نفسه ينصب الخلاف، يقول لا ده الميثاق الأول هو الفطرة، ولا يوجد إشهاد ولا يوجد ميثاق، وإنما شهادة حال بما يميل إليه الإنسان. لا، ده كلام نافي الميثاق الأول تكذيب بهذه الأحاديث، وهذا كلام منكر. لكن نقول أن ميثاق الفطرة في الحقيقة هو أثر لميثاق عالم الذر، أو لميثاق الذي أخذه الله عز وجل عندما استخرج ذرية آدم من ظهره. فالفطرة وهو أن الإنسان يميل إلى توحيد الله ومعرفته ومحبته لو ترك بلا موانع، وأنه لو خلي بينه وبين الاختيار دون أن يهود أو يمجس أو ينصر لاختار الإسلام، وهذا معنى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الملة، ليس أنها تفصيل ما جاء به الرسل، ولكن في الإجمال في التوجه إلى الله، كما أن العهد كان إجمالا، ألست بربكم؟ قالوا بلى، أخذت عليك ألا تشرك بي، هذا إجمال، وهكذا يميل الإنسان بفطرته إلى أن يوحد الله، لو لم يمنع من ذلك لاختار الإسلام، لاختار هذا الدين، كما تدل عليه أحاديث كل مولود يولد على الفطرة. هذه الفطرة كما ذكرنا أثر من آثار الميثاق الأول، كما أن الله فطر العباد على أن يعلموا أن الواحد نصف الاثنين، ده حاجة بديهية في العقول، على أن كل شيء بسبب الإنسان مفطور كده، أن كل فعل له فاعل، زي شيخ الإسلام ما بيقول أن واحد لو الطفل الصغير الذي لا يعقل ضربته من خلفه يقوم يلتفت عشان يشوف، يقول لك ده أكيد حد ضربني، ما يقولش أن هي الضربة جات لي لوحدها كده، هو يبص يشوف مين اللي ضربه، فطرة في الإنسان. ففي فطرة في الإنسان أن يوحد الله سبحانه وتعالى، يميل إلى ذلك، وده في الحقيقة أثر كما ذكرنا من آثار هذا الحديث، يجمع بين الأمرين، يجمع أن الفطرة دي مع ورود العهد وأن الله أشهدهم وأن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة وخالقها وأخذ منهم الميثاق ألا أن يعبدوه ولا أشركوا به شيئا. وله عن عبد الله له ده كل ذلك لابن جرير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم من ظهورهم ذريتهم قال أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هو ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا، وهذا مما لا يقال من قبل الرأي، وليس مما أخذ من الإسرائيليات، بل هذا مما أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام لصحة الحديث به من طرق أخرى. فهذا الموقوف الذي صح ابن كثير أنه موقوف، وده كان حاجة عجيبة جدا أن ابن كثير يجعل أن الوقف ده دلالة على عدم صحة الميثاق. هو ابن عباس هيقول الكلام ده من عنده ولا ابن عمر هيقول الكلام ده من عنده؟ إنما هذا الكلام قاطعا دليل على أنه خصوصا ابن عمر لا يأخذ عن الإسرائيليات ولا يأخذ عن أهل الكتاب، ثم إنه كما ذكرنا ثبت مرفوعا. فهذا الموقوف الصحيح الإسناد يدل على صحة المرفوع، أنه صحيح مرفوعا من جهة المعنى، وإن كان الإسناد الصحيح الذي صححه الشيخ أحمد شاكر موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه، ولكن نقول هو قول ابن عباس وقول ابن عمر وغيرهم كما سأتي من السلف رضوان الله عليهم. وده في أيضا موافقة لفظ الآية، قال أخذ من ظهره وبعدين قال من ظهورهم، يبقى ما فيش تعارض. ليه بقى؟ لأن كل جيل يخرج من ظهر الذي قبله، من صلب الذي قبله، فجميعهم إذا أخذ كل جيل من ظهر الذي قبله، من ظهر الذي قبله مردهم إلى من؟ إلى آدم. فيصح أن يقال أخذوا من ظهره، ويصح أن يقال أخذ من ظهورهم، كما أن كل جيل هو ذرية الذي قبله، والجميع ذرية آدم. يبقى في تعارض ما بين تقال إن هم ذرية آدم وبين هم ذرية بعضهم بعضا. ده عجيب جدا لما يجي واحد يقول إن ده في اختلاف. اختلاف إيه ده؟ ده مش اختلاف طبعا، ده متوافق، اختلاف تنوع ممكن نقول، اختلاف في اللفظ والمعنى واحد. لأنه إذا كانوا من ذرية بعضهم بعضا فهم في النهاية من ذرية آدم. الآية ذكرت من ظهورهم ذريتهم، والحديث ذكر أنه أخرج ذرية آدم، لا تعارض، لأن ذرية كل جيل بالنسبة إلى الذي قبله ومن ذرية الذي قبله وإلى أن ينتهوا جميعا إلى أنهم من ذرية آدم، وكل جيل من ظهر الذي قبله، والجميع في النهاية يكونون من ظهر آدم عليه السلام. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآيات، قال فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، ما كائن منه من آدم يعني، فجعلهم في صورهم، ودي الأرواح مصورة في صورة الأجساد في شكل الأجساد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أرواح الأنبياء في المعراج وصفهم بأوصف الأجساد، لأنه رأاهم أرواحهم أرواحهم في صورة الأجساد. قال ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية، قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا، أن ديننا فيها أي لألا تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري. وده صريح جدا في أن الميثاق كان على الربوبية والألوهية. قال ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي. في منتهى البيان إن هو أصلا أن هذا العهد والميثاق ليس حجة مستقلة، بل إذا جاءت الرسل وذكرت، يبقى اللي يجعل هذا العهد الأول حجة مستقلة يخالف هذه الأحاديث الصريحة، لأنه لا بد من تذكير الرسل، لأن الله يحب العذر سبحانه وتعالى، يحب العذر، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى. قال سبحانه وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال يا ربي لو سويت بين عبادك قال أحببت أن أشكر ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور جمع سراج وهو يعني المصباح المنير وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله إذن الفطرة دي ثمرة من ثمرات هذا الميثاق الأول مش منافي له ومن ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى ومن ذلك قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد إن كله أخذ عليه العهد. الحديث إسناده حسن رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والحاكم وابن جرير واللالكائي في السنة موقوفا على أبي بن كعب حسن إسناده الألباني في المشكاة هذا الكلام عن الصحابة هل يعرف له مخالف؟ هل قال أحد من الصحابة لم يقع إشهاد ولا ميثاق؟ لم يحدث ذلك بحمد الله زيك بنقول المسألة دي مفيش قولين في الحقيقة عند السلف هو قول واحد قول اللي عن الخلف ده كلام منكر وفي البغوي قال مقاتل وغيره من أهل التفسير إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون ثم مسح ظهر صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك ثم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى فقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي وهم أصحاب اليمين. وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال. ثم أعاذهم جميعا في صلبه. فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله تعالى: في من نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم من عهد. هذا المنقول عن مقاتل هو موافق للأحاديث المرفوعة والموقوفة على الصحابة التي تثبت أخذ الميثاق والتقدير معا في يوم القبضتين. قال بعض أهل التفسير: إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى، وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها. ذلك معنى قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله معنى آخر هذه الآية، وهو الاستسلام القهري الذي يظهر من الخلق في وجوده أثناء وجودهم على الأرض. يقول: واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة. وهو يعفو عن موضع من أبناء الأرض في سبت، وسبب الحديث الصحيح هو بنعمان. يقول: وهو الموضع الذي وقع عليه آدم عليه السلام، طبعا ده معروف دليل نهائيا إن آدم أخذ الهند زي ما فيش دليل. قال الكلبي: وبين مكة والطائف. قال الصديق: أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم يخرجه من السماء، ثم مسح ظهره فأخرج ذريته. وروي أن الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعلهم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون بها ثم كلمهم قبلا، يعني عيانا. وقال: ألست بربكم؟ وقال الزجاج: وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر أمثال النمل فهما تعقل به، كما قال تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. مش جائز يعني، ده هو يقصد جائز عقلا يعني، ويستدل على ذلك، وإلا فلا شك أنه قد وقع، فهذا ثابت واجب أن نقول به. قال البغوي: فإن قيل ما معنى قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإنما أخرجه من ظهر آدم. قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض، من ظهور بعض، على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم، فاستغنى ذكر يعني من ظهورهم عن ذكر ظهر آدم، إنه مش لازم طالما أنه كله من ظهورهم يبقى ما قالهم في النهاية لآدم من ظهر آدم، إن أبوهم جميعا فلا يحتاج إلى تكرار الذكر. فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أشهد بعضهم على بعض. وقوله: أو كل واحد على نفسه كذلك. قالوا: شهيدنا أن تقولوا. قرأ أبو عمرو: أن يقولوا أو يقول بالياء فيهما، يعني في الموضعين، أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا، أو تقولوا إن كنا، أن تقولوا إنما كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فبيقول أبو عمرو قرأ في الموضعين: أن يقولوا أو يقولوا بالياء. وقرأ الآخرون بالتاء: أن تقولوا وأو تقولوا. واختلفوا في قوله شهدنا. قال السدي: خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم: وخبر عن قول بني آدم: أشهد الله بعضهم على بعض. فقالوا: بلى شهدنا. وقال الكلبي: ذلك من قول الملائكة، وفي حذف تقدير، لما قالت ذرية بلى قال الله عز وجل: الملائكة شهدوا قالوا شهدنا. الروايات الأولى ظاهرة في أنهم هم الذين شهدوا، والله أعلم، أنه قال: وأشهدهم على أنفسهم. فالظاهر أنهم إيه؟ والظاهر الآية أن هذا قالوا شهدنا، يبقى هم الذين قالوا. وقولوا أن يقولوا يعني وأشهدهم على أنفسهم، أن يقولوا أي لئلا يقولوا، أو كراهية أن يقولوا. ومن قرأ بالتاء أن تقولوا فتقدير الكلام: أخاطبكم ألست بربكم، أو خاطبكم ألست بربكم، لئلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل: كيف يلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق؟ حقيقة ان بعض الناس من جهله التزم بان الحجة لازمة من غير دعوة الرسل، وقالوا ده الميثاق ده وآيات الميثاق دي دليل على ان العقول قد ركب فيها معرفة التوحيد، فالشرع ومعرفة الحسن من القبيح واجب عقلا، ده كلام المعتزلة. وبالتالي فأوجبوا على الناس الإيمان والتزام الشرائع بدون ورود الشريعة، لان العقل يعرف الحسن من القبيح، وأوجبوا على الناس العذاب بدون دعوة الرسل. وده دايما كثير من جماعات التكفير على أصلهم فعلا، إن هم فعلا كلام المعتزلة والخوارج الذي يقولون به، اللي يحتج بآية الميثاق على إن التوحيد قامت به الحجة من غير بعثة الرسل، ومن غير بلوغ دعوة الرسول، وهذا من أبطل البطل. وكلام أهل العلم يرد أولا لماذا؟ قلنا الرواية بتاعت حديث أبي بن كعب قال: وإني مرسل إليكم رسلي ومنزل عليكم كتبي، وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. إذن ربنا عز وجل إنما أتم عليهم هذه الحجة بماذا؟ بإرسال الرسل. يبقى يجي واحد يقول إن الحجة دي حجة مستقلة، من الذي قال ذلك؟ أفي القرآن أنها حجة مستقلة؟ أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك؟ بل الذي في القرآن والسنة، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. يبقى ربنا يقيم عليهم حجة بعد حجة بعد حجة، وذلك لأنه يحب العذر. يبقى أنتم ضيقتم ما وسعه الله اللي بيقولوا أن الحجة دي لازمة للناس من غير بعثة الرسل. وبعدين الآيات والأحاديث صريحة في أن أحدا لا يعذب إلا بعد أن تبلغه الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فيقول الذي مات في الفترة: ربي ما أتاني لك من رسول. إذن اللي ما بلغوش الرسول يقبل حجته عند الله عز وجل. فأنتم منين جبتم بقى إن الإنسان تلزمه يلزمه الميثاق الأول هو دعوة اللي هو الذي في عالم الذر أو الذي في سورة الذر من غير دعوة بلوغ دعوة الرسول؟ ما يدخل أحد النار إلا بأن جاءته النذر، كما قال الله عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. ما الآيات اللي فيها لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم؟ يعني لم ينذر آباؤهم على أصح القولين، قلنا لم ينذروا إنذرني خاصا بهم، يعني ما قالهمش رسول خاص بيهم بس بلغتهم دعوة النذر للآخرين. وقلنا قبل كده إن طالما إن دعوة الرسل كلها واحدة ودين الرسل واحد، فقد لازم كل إنسان بلغته دعوة رسول واحد أن يوحد الله. أما الشرائع فهي لمن أرسل إليهم ذلك الرسول، يبقى خاص للقوم خاص. إلا النبي عليه الصلاة والسلام فشريعته ملزمة للناس كف. كلام البغوي تكملته قال: فإن قيل كيف يلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق، قيل: قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة. كلام البغوي واضح جدا في الانتصار لطريقة السلف، إن الحجة إنما قامت، إنما في الحقيقة تمت وأصبحت مؤكدة ببعثة الرسل. يبقى الميثاق حجة فعلا بس لما تبلغ دعوة الرسل، والفطرة كذلك حجة بس لما تبلغ دعوة الرسل. وإلا فاللي بيقول إن العهد الأول هو الفطرة فقط وهو شهادة الحال على أنفسهم بالربوبية بيقول الكلام ده، وأهل الكفر بينكروه عن نفسهم في مسألة الفطرة وبيقولوا: لا، ما منلاقيش في نفسينا أن احنا نميل إلى التوحيد ولا حاجة. يبقى أنت رجعت إلى ما كنت ترده. يبقى إمتى هنثبت عليهم أن الفطرة كذلك؟ لما تثبت دعوة الرسل وتبلغهم دعوة الرسل، أن الرسل هي التي توقظ في الإنسان حقيقة الفطرة وتذكره بما ثبت في فطرته، وتقيم عليه الحجة بأن واحد زائد واحد سوى اثنين زيها، يعني بما مضمون ذلك، يعني بما في قوة وما هو أقوى من أن واحد زائد واحد سوى اثنين، أن ده فطرة في الإنسان. فالرسل كلها بتذكر الإنسان أن هذا الخلق لا يمكن أن يولد بغير موجد ولا يمكن أن يولد بغير حكمة، فلازم الإنسان يفكر أن من الذي أوجدها، فيقول: الخالق عز وجل. زي ما قلنا ربنا فطر الأدب كده أن ما فيش مسمار يدق في الحيطة من غير واحد ما يدق، ولو عاقل ولو كده هيقول: لا، ده لازم دقه عشان سبب. فلما تلاقي الكون كمال الاتقان ده تقوم تقول انها خلق عبثا؟ نعوذ بالله، ده كلام مش ممكن، كما ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يقول قوله: او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. يقول انما اخذ الميثاق عليهم لئلا تقولوا ايها المشركون انما اشرك اباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذريه من بعدهم، اي كنا اتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لانفسكم وتقول: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجنية آبائنا المبطلين. فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. وكذلك نفصل الآيات، أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد، انتهى كلام البغض. وهناك حكمة بديعة في أنه إذا ذكر الله الناس بميثاق الأول، بالميثاق الأول وهم في ظهر أبيهم، إذ استخرجوا من ظهر أبيهم، يعني نكتة لطيفة جدا، وهي أن الناس في ذلك الوقت كلهم بدرجة واحدة، وليس أن أحدا يؤثر على أحد في هذا الموقف. ولا شك أن الأباء يؤثرون على ليه؟ على الأبناء، ولكن هذا التأثير ليس ملغيا للعقل ليه؟ الأبناء. وبعدين لو نتذكر أن في ذلك العهد الأباء والأبناء كلهم كانوا في لحظة واحدة، وكانوا بلا تأثير، كلهم قد أقر على نفسي شخصيا. فالتوحيد مسألة شخصية، الإيمان بالله عز وجل وتوحيدي وعبادتي تكليف شخصي مباشر، ما مالوش اعتبار ان الاباء كانوا مسلمين او كفار. ولذلك ناس كتير جدا من اعظم شبهاتهم في انفسهم وفي غيرهم مسألة تقليد الاباء والاجداد. يعني اكثر الخلق انما يشركون بالله لماذا؟ لاجل التقليد. وكتير جدا من الناس يقولوا طب هم ذنبهم ايه اليهود والنصارى والمشركين والعياذ بالله، ما طلعوا لا ابهاتهم كده، ويجعلوا ذلك زي الطويل والقصير والذكر والانثى والمصري والاجنبي، كل واحد ورث الدين، ذنبنا ايه؟ لو كل واحد طلع كان لها حاجه تانية كان بقى حاجه تانية، نعوذ بالله. لا، لما الناس كلها مباشره اخذ الله عليهم العهد مباشره، بدون ما يكون ان في جيل قبل جيل، كلهم في نفس اللحظه جميعا متساويين في المساله دي. ولذلك كل واحد ربنا يخلق له عقل، وربنا عز وجل يجعل له ادراك، يقوم يدرك ان الامر ده لا فرق. تاثير التقليد تاثير اختياري، اقصد يعني ايه؟ يعني انت من ربنا جعل لك قدره على ان انت تسيب دين الاباء والاجداد ده اذا كان باطل، وانك تختار دين الحق، وبالتالي فلا عذر لك. ان التقليد، ان وجود اباء سبقوك على الكفر لا يلغي اختيارك، ولا يلغي ارادتك وعقلك، ولا يلغي فطرتك، بل انت ما زلت تريد الحق ايها الانسان. نيجي بقى للكلام الغلط. بيقول قال ابن كثير رحمه الله، عجيبة الحتة دي شوية طبعا، يعني بس هو طبعا التقليد هو السبب، تقليد شيخ الإسلام ابن تيمية من تلامذته. قال ابن كثير رحمه الله: ذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهوداني وينصراني ويمجساني، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ أخرجه رواه البخاري ومسلم. يعني البهيمة عندما تولد تنتج كاملة، رغم أن أبوها أمها ممكن تكون مجدعة مشقوقة الأذن، شقاها المشركون للآلهة، لكن لما تيجي تخلف تخلف إيه؟ تخلف واحدة سليمة. وكذلك الإنسان اللي تهود أو تنصر، لما يبقى ابناء يولدون ايه؟ على الفطرة، يميلون بفطرتهم الى التوحيد، على هذه الملة لو ترك وشأنا، لو ما حدش شق اذن البهيمة هتفضل جمعاء، لو ما حدش هود ولا نصر ولا مجس المولود هيفضل ايه؟ مسلم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: اني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم. حديث رواه مسلم. خلقت عبادي حنفاء، والحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره. وعن الأسود بن سرية من بني سعد قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال: فتناول القوم الذرية الأطفال بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، يعني حزن وغضب عليه الصلاة والسلام، شق عليه أن يقتلوا الأطفال، ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، يعني حتى يبلغ ويعقل. فأبواها يهودانها وينصرانها. هذا الصحيح، وده دليل على سبب وعلة المنع من قتل الأطفال، وهو أنهم عند الله عز وجل وإن جرت عليهم أحكام الكفر إذا سووا ونحو ذلك يجوز سبيهم وبيعهم ونحو ذلك، ده في احكام الدنيا الظاهره، زي بالظبط كده لو مات ابناء الكفار نسيبهم يدفنوهم عندهم، ولو ماتوا يورثهم ويورثوهم، وهم لو ماتوا دول يورثوا دول. وكذلك يقر هؤلاء الاولاد على الجزيه اذا بلغوا، دون ان يقال انهم انتم مرتدون، لاحكام الدنيا. وذلك هم مع ابائهم، لو قتل المسلمون بغير قصد هؤلاء الذريه لم يضمنوا، ولم يقالوا قتلتم مسلما وعليكم الكفار، زي لو حرب مثلا فحصل ضرب مثلا بما يعم اتلافه بالقنابل ونحو ذلك فمات ذرية، فهؤلاء لا يضمنون، يعني ما يدقلش عليكم كفارة ودية مثلا لأجل أن هؤلاء في أحكام الدنيا أحكام كفار مع آبائهم، وأما في أحكام الآخرة وبالتالي أمر القتل ده متعلق به أنه لابد أن يكون عن جناية، هؤلاء لم يجنوا شيئا فلا يقتل هؤلاء الأولاد. يقول تكملة كلام ابن كثير بقى، يقول قال الحسن ولقد قال الله تعالى في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني أنه بعد ما ذكر الحديث ده أرى الآية. طب هل في كلام الحسن ده دلالة على أنه بينكر أخذ الميثاق؟ والله ما في دلالة نهائيا، يبقى إزاي نجعل ده قول ثاني أصلا؟ ده هو ده بيؤكد المنقول على ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي وغيره أن سبب الفطرة دي هو إيه؟ هو الميثاق الأول. يبقى فين أن ده متعارضين وده قول ثاني؟ وإنه شوف الكلام اللي جاي بيقول ولقد قال الله قالوا ولهذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، لم يقل من آدم، أجبنا عن ذلك مش كده؟ إن هو لم يقل من آدم لأنه معروف إن هو إذا كان من بني آدم فهو في النهاية من إيه؟ من آدم، فاستغني بذكر ذلك يعني بني آدم عن ذكر آدم. وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهري ذرياتهم، أي جعلهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ثم قال تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك. شوف الكلام بيقول أوجدهم أي في الدنيا بعد ولادتهم شاهدين بذلك قائلين له حالا. قال والشهادة تكون بالقول كقوله تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا، وتارة تكون حالا كقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. وكذلك قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، إن الإنسان شهيد على نفسه، كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال كقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه. طب مقرين بأن الشهادة تكون على نوعين، شهادة حال وشهادة مقال، نص الآية إيه؟ إنها شهادة حال ولا شهادة مقال؟ ده ربنا بيقول قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، مش كده؟ ده نص الآية أنها شهادة مقال، يبقى إزاي تقول قائلين له حالا؟ ليه ينفع تقول شاهدين له إيه؟ حالا. ده لو كان كده كنت بقى تعذر كل من قال بخلق القرآن لأنه هو بيقول قال سبحانه وتعالى أولها، فأنت أولت إيه؟ قالوا شهدنا، ده كلام غلط جدا. ليه؟ لأنه هو ربنا ذكر القول، والقول لابد يكون الأصل حمله على حقيقته، ما نحملوش على كلام نفسي أو شهادة حال، الشهادة كده، لكن الشهادة ما لو وردتش بلفظ الآية شهادة شهدنا فقط، ده قالوا شهدنا، يبقى نص الآية، ده أنت هو استدل على إن قالوا شهدنا على أنفسنا بإن فيها لفظة إيه؟ قالوا، دي شهادة مقال، في الآية اللي استدل بها إن الشهادة تكون بالقول كقوله قالوا شهدنا على أنفسنا، جابها منين دي شهادة مقال؟ إن فيها لفظ إيه؟ قالوا، طب ما ده نفس الكلام الموجود في آية الإيه؟ الأعراف، اللي قالوا شهدنا قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، يبقى نص الآية فيها القول. يقول قالوا، وكل اللي جابوا بعد كده في الحقيقة لا معنى له أو خارج عن موطن النزاع. قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا أن المراد إن هو الفطرة فقط، أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره. يقول فلو كان قد وقع هذا، ده الكلام ده يتفهم منه أنه بينكر الوقوع. مين الذي قال هذا؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أثبت، الصحابة كلهم، ده التابعين كلهم، يجي يقول كما قال هذا من قال، وأي حد اللي قال؟ ده نص الآية أصلا، فالكلام ده كلام باطل جدا، يجب أن يرد على قائله كائنا من كان. يقول لكان كل أحد يذكره، ليه؟ هو مش حصل إن إحنا صغارين مش فاهمين مش فاكرين حاجة وقد وقع؟ يبقى إيه المشكلة؟ إذا كان هناك من يذكر، إذا كان هناك من يقيم الحجة بالتذكير، بيقول ليكون حجة عليه. فإن قيل، هو عارف إن الجواب فعلا هو إن الرسل إيه أخبرت، فإن قيل إخبار الرسل به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. طب وهل هذا التكذيب يسقط الحجة عنهم؟ الجواب عن الكلام ده، هل هذا التكذيب يجعل إن ما جاء به الرسل ساقط ملوش اعتبار؟ طبعا باطل، بل لزمتهم الحجة رغم تكذيبهم. ومن ضمن ما يكذبون به ما جاءت به الرسل من أن كل مولود يولد على الايه؟ على الفطرة. وانت زي ما قلنا النصارى بيقولوا كده ولا يقولوا كده، والمشركين بيقولوا ان الفطرة كذلك. بيقولوا هذا جعل حجة مستقلة عليهم. فين بقى حجة مستقلة؟ ده الأدلة كلها تدل ان هو ايه؟ جزء من الحجة تتم بعد الرسالة. يقول فدل على انه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال أن تقولوا، أي لألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أي عن التوحيد، أو تقولوا إنما أشرك أبونا. بيقول قلت ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة. لا، في الحقيقة لا، ده واحد بيقول ده ما حصلش، ولو كان حصل ما كانش بقت كذا، يبقى إزاي ما فيش معارضة؟ التفسير ده هو ما فيش معارضة بين إن في فطرة وفي إيه؟ ميثاق. وهو ده اللي رجحه في الحقيقة، ان هو رجح قول السلف الشيخ حافظ، بس هو بيحاول يقول كابن كثير مش معارض. لا، هو معارض، وده مش قول طائفة من السلف، ده قول الخلف. نفس الكلام اللي ذكره صاحب الطحاوية في وجوه الترجيح بذلك، بيقول النزاع فيه بين اهل السنة من السلف والخلف في المسألة دي، في مسألة الاشهاد عليهم. بيقول اما الاشهاد عليهم هناك، هو بكله بيحمل على ان هناك تقدير سابق. فبيقول أما الإشهاد عليهم فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر، هو مكتوب ابن عمرو هي ابن عمر. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة. ثم ذكر طبعا الكلام ده زي ما قلنا إذا كان الصحابة ما اختلفوش، يبقى مع إن الأثر مش موقوفة، بس الأثر فيها هي أثر إيه؟ صحيحة مرفوعة. يقول وأعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأذلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري. عيب والله يجيب الزمخشري وصد مين؟ وصد يعني كلام السلف كلهم. يقول منهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة اللي هو الإشهاد، والثاني اللي هو أن هو الأدلة العقلية على الربوبية إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم. زي ما أجبنا عن هذا الكلام بوضوح أن هو ده متلازم، وبعدين الآية ما تدلش إزاي على ذلك مع تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وتفسير السلف. يقول وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة بتاع داود. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمر. طبعا الكلام ده غير ظاهر لأن هو في أحاديث مرفوعة ثابتة، فلا عبرة بهذا الكلام. يقول والذين وتكلم في الحديث اللي هو الموقوف تكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. وكنوا ما خرجوش أهل الصحيح، ما خرجوش حديث أنس، البخاري ومسلم ما خرجوش حديث أنس أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي، إذاك هو مش جايبه خالص كده وسط الكلام. الذي فيه القضاء بأن بعضهم الجنة وبعضهم النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف ذلك القدرية المبطلون. إلى أن قال يقول القول الأول اللي هو القول بالإشهاد متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. إيه العجب في أن الناس أقروا كما قال الله؟ في عجب في ذلك؟ عجيب والله هو اللي بيتعجب. أما أن يكون ده حجة فإنما كان حجة بماذا؟ بإرسال الرسل. يبقى إيه المشكلة؟ هل ذكر أن هذا مستقل فقط؟ إنما ذكرهم بهذا في القرآن لألا يقول، ذكره الله عز وجل لألا يكون عليهم حجة بعد ذلك، لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول الثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه بوجوه. يقول الآية ما تدلش على القول بتاع الإشهاد. عجيب والله العظيم، لولا يعني لو ان ربنا اللي قدر يخرج منهم الكلام ده كان الواحد قال ده مين اللي ده ما فيش حد يفهم صحيح اللغه يقول الكلام ده فضلا عن علماء مشايخ كبار. لكن هو فعلا التقليد الأعمى. أحدها بيقول إيه الوجودي؟ أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، وده رد، ده رد بباطل بلا شك، لأن إذا كان من بني آدم فهم في النهاية من إيه؟ من آدم. والثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وأرضه نفس الرد. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، ثم ذريتهم هم في النهاية كلهم إيه؟ ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به. يعني لما أجيب واحد وأقول له بينة على نفسك أن أنت اعترفت وأقريت، وأجيب له بينات على ذلك، ما يلزموش البينات دي؟ ونقول له فعلا ده أنت اللي أقريت على نفسك ساعتها بأن عليك مثلا كذا وكذا. ده لو واحد جاء اتنين، جاب واحد شهود، جاب اتنين قالوا احنا سمعنا فلان بيقول ان عليه كذا وكذا لفلان، يلزموا هذا؟ التاني بيقول انا ناسي، انا ما قلتش، يلزموا لان انت اعترفت بالبينة. يبقى منين لابد ان يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار. الى ان يقول الخامس انه سبحانه اخبر ان حكمة هذا الاشهاد اقامة للحجة عليهم، لئلا يقول يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين. والحجة انما قامت عليهم بالرسل والفطرة. نمسك في الفطرة دي، هي الفطرة حجة مستقلة؟ هتحمل الآية على الفطرة، طب هي الفطرة مش حجة مستقلة؟ لأن أنت مقر زي كل المقرين من أهل السنة خلاف المعتزلة بأن لو واحد ما بلغتوش دعوة الرسل لا تكون الحجة قد إيه؟ قد قامت. يبقى أنت فين الحجة بالفطرة قد قامت لما جاءت الرسل؟ طب ليه ما تقولش نفس الكلام أن الحجة بالميثاق الأول قد قامت لما جاءت دعوة الرسل؟ قول السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا إن كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم، ولكن يشهد به المؤمنون كما يقبلون خبر الصادق فيما كان قبل وجودهم. السابع قوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، أن لا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، أجبنا عليه بأنه قد ذكر فيلزمه التذكر. المقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. إدخال الفطرة هنا متابعة، وإلا فندخل ميثاق الرسل، ميثاق الذر أيضا متابعة. يقول الثامن أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم. فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون. لا، باطل هذا الكلام قطعا، لأنه كما ذكرنا إنما يهلكهم بتكذيبهم بعد بلو دعوة الرسل، فقامت عليهم الحجج كلها. كأنه بيجعل انه يعني انه مش عايز يثبت حجة قبل ذلك، لا، هي حجة جزء من الحجة، حجة ثبتت لما ثبت غيرها، اقرار ثبت بالبينة عليه، فما المانع من هذا؟ التاسع انه سبحانه اشهد كل واحد على نفسه انه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الاشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها الرسل بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وهذا لا مانع ولا مخالف فيه لإثبات الميثاق الأول. ثم إنه ربه وخالقه ومعبوده الحق كذلك. وبعدين هناك من البشر من ينكر هذا أيضا ويقول ما علمت لكم من إله غير، وهناك من يقول وما يهلكنا إلا الدهر. يبقى كونهم ينكروا ذلك فهل يعفيهم من المسؤولية ومن الحجة قد قامت؟ يقول العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آية الرب، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم بها، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يقول وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. سبحان الله، يقول لا يتخلف عن المدلول. كم تخلف عن الاستجابة للفطرة متخلف؟ لو جعلتها الفطرة بس كل الأدلة بتاعتك تنقلب عليك. لكن هي ربنا فصل الآيات، لما ذكرهم بذلك العهد في القرآن فصل الله الآيات وبين وأوضح، وذلك نفصل الآيات، الآيات القرآنية، وهذه فيها بيان العهد الأول والميثاق. يقول تفطن لهذه الحجة ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. والله ونعم ما فعل إن الإنسان يهاب مخالفة الإيه؟ هو الجرأة على مخالفة الأحاديث حاجة كويسة؟ يعني ده أنا ده مش سلف دول اللي بيتكلموا دول مش سلف مش أتباع السلف، بس هي موجودة في الكتب دي، موجودة في شرح الطحاوية اللي هو يعني كتاب سلفي فعلا، بس دي زلة فعلا زلة شديدة جدا. يقول وكذا حكى القولين أبو منصور المتريدي في شرح التأويلات ورجح القول الثاني وتكلم عليه وما لا إليه. هذا الكلام باطل بلا شك. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ، بل الإقرار بالألوهية أيضا أمر فطري، بل الأحاديث دل على الإقرار بالألوهية أمر فطري وليس فقط بالإيه الربوبية. كل الكلام اللي جاي برضو كذلك، فعجيب والله. فبس للتنبيه، لأنه هو فعلا الكلام ده في شرح الطحاوية وفي تفسير ابن كثير، ودي كتب كلها يعني متلقى بالقبول عند جميع السلفيين، تضمنت مثل هذا الكلام المخالف لمنهج السلفيين والمخالف لكل السلف رضوان الله عليهم. ما في جابوا منين عن السلف؟ شوفوا الكلام كله عمال يلف ويدور. طب جبتوا مين قال ان ما كانش فيه اخذ ميثاق؟ مين اللي قال ان ان ان ان هو انما هو الفطره ولم يكن هذا كما ولو كان هذا وقع كما قال من قال؟ مين قال كده؟ واحد تاني يقول هابوا مخالفه الاحاديث المصرحه بذلك. هي الاحاديث دي عجيبه جدا، ده الواحد يخاف يخالف التابعين، لازم يخاف يخالف الصحابه بلا شك اللي ما تعرفش عنهم خلاف. ده ابن القيم نفسه في يعني اعلام الموقعين منتصر انتصار عظيم ان ان ان اذا قال الصحابه قولا يبقى لا يجوز مخالفته ولا يعرف له مخالف. اذا كان بقى الاحاديث صحيحه مرفوعه، وفين حديث انس ما جابش سيرته؟ زي كلام الشيخ هنا بيقول ان ليس بين التفسيرين منافاه، لا قطعا في منافاه، وهو رجح في الاخر ان هو الميثاق المواثيق ثلاثه، ميثاق وهم في ظهر استخرج من ظهر ادم كما قال جمهور المفسرين، والميثاق الثاني ميثاق الفطره، والميثاق الثالث ما جاءت به الرسل. ده كلام حق فعلا، لكن المشكله كلها في ان هو يقول ايه ان ما فيش مخالفه. لا في مخالفه طبعا، ونحن لا يعني نحابي في الحق احدا ان واحد اذا ظهر مخالفته للسلف نرد، ولو كان اللي بنتعلم منه ان احنا نتبع ليه السلف. قولوا قولي هذا، استغفر الله.